بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استعرضت معكم في الجمعة الماضية موقف المشركين من الدعوة ومن منهج الدعوة ومن رسول الدعوة صلى الله تعالى عليه وسلم، ورأينا كيف أنهم شعروا بتأثير القرآن في الناس، فحاولوا إيجاد أساليب يصدون الناس عن هذه الدعوة وعن المنهج على الخصوص. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقلنا إنهم كانوا يتناشدون الشعر عند تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يصفقون أو يصفرون أو يقولون الأراجيل، مع علمهم واعتقادهم أنه لا يعلى عليه أبدا. ومن الأساليب التي اتبعوها لصد الناس عن المنهج وعن كتاب الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله النضر بن الحارث بن كلبة. هذا المارد الشيطان قتله النبي صلى الله عليه وسلم صبرا بعد بدر، يقال قتل صبرا إذا حبس للقتل. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في عهده أن هناك رجلا أمسك برجل وقتله آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا القاتل وأصبروا الصابر، أي الماسك، فبصبروه أو الماسك صبروه، يعني ضعوه في السجن حتى يموت، لا طعام ولا شراب، لأنه كان سبيلا إلى هذا. قتله النبي بعد الفراغ من بدر، وهو شيطان من شياطين قريش، لجأ إلى أسلوب كان يشتري القينات المغنيات، جواري جميلات مغنيات، ثم يلاحظ من من المشركين أو من من جماعته مال إلى السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرسل إحدى هذه القينات فتطعمه وتسقيه الخمور وتعزف له وتغني، ثم يقول: أهذا أقبل أما عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، حتى لا يبقى لهذا الشخص ميل للإسلام، أي يدلك تأثير البيئة، ويدلك على عمليات الإلهاء التي تقوم بها الإيش؟ يقوم بها أعداء الإسلام الآن، إلهاء لصد الناس عن الله وعن دعوة الله تبارك وتعالى. وفي النضر بن الحارث هذا وفي أمثاله إلى أن تقوم الساعة، أنزل الله عز وجل قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. تبين دقة الآيات. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا. الهاء تعود على سبيل، أي يتخذ سبيل الله الذي هو الحق استهزاء. نعم، عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. كلمة مهين هنا يعني من أجمل ما يأتي، لأنه لما صد الناس عن الإسلام فقد أهان المبدأ، ولما أهان المبدأ واستهزأ به فلا بد من إيش؟ من الجزاء بالمثل، فيهان ويعذب. يشتري، كان النضر يشتري بماله، نعم، يشتري المغنيات، يدفع ثمن الطعام، يدفع ثمن الشراب، ثم اشترى كليلة وزمنة تسمعوا فيهم هذا، نعم، من بلاد فارس، وصار يقرأها هناك حتى يشغل الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال أبو الصهباء البكري عليه رحمة الله: سألت ابن مسعود عن هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. لا، بغير علم، ما يعلم، يتجاهل الحق ويأتي بالباطل ويعلم أنه باطل. فقال ابن مسعود: هو والله الغناء، هو والله الذي لا إله إلا هو الغناء. وأقررها ابن مسعود ثلاثا، الغناء، نعم، الغناء محرم لغيره لأن محرم للذات كالخمر، ومحرم للغير، يعني هو ليس محرما في ذاته، وإنما حرمته تأتي لأنه يسحبك إلى شيء حرام. هذا المعنى. الغناء صوت طيب والصوت أداء لا حرج فيه، يزيد في الخلق ما يشاء. وكذلك الكلام هنا إما أن يكون مثيرا للشهوات فهو المحرم، وإما أن يكون فيه إيش؟ فيه موعظة، هذا لا حرج فيه. أتى شخص الإمام مالك إلى الإمام مالك قال يعني الإمام أحمد قال مثل الغناء، قال مثل ماذا؟ قال إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاقبني ويخصيني؟ قال أما مثل هذا فلا حرج فيه. أما يعواز الفلسلو صلوا يا لله، هذا ما يحرج. الأغاني بلاد المسلمين كلها من هذا الطراز، من هذا الطراز. ثم تسمع تلاقي الجوار 20 ساعة يؤذي غيره ويضل نفسه، هكذا. نعم، هو الله الغناء. ومثل ذلك روى سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل هذا المعنى، أي الغناء. نعم، إذن هذا تشمل كل من يستعمل هذه الوسيلة إلى أن تقوم الساعة، لا حرج فيه إذا كان الإنسان يعني أتى بشعر جميل. نعم، نحن صغار كانوا يعلموننا في الابتدائي من علم العصفور أن يبني عشا في الشجر، الأستاذ يقول هذه العبارة يرد على الطلاب جميعا: الله قد علمه ذاته وأعطاه الهدى، من علم النحلة صنع الخلايا المبتكر، الله قد علم هذا، لأن هذا الغناء هو والله الغناء. ولذلك يقول مكحول: من اشترى جارية ضرابة، أي مغنية، ليمسكها تبوى، ليمسكها تبقى عنده لضربها حتى يسمع، وغناها مقيما على ذلك حتى يموت، والله لا أصلي عليه، والله لا أصلي عليه. إذا أمسك جارية عنده اشتراها بس مشان إيش يسمع الغناء والضرب حتى مات، والله إيش لا أصلي عليه، لا أصلي عليه. فإن الله عز وجل من كلام المقتول، فإن الله عز وجل يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. وكان محمد بن المنكدر عليه رحمة الله يقول: بلغني أن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم عن مزامير الشيطان وينزهون أنفسهم عن الله؟ أين هم؟ أنفسهم وأسماعهم. ثم يقول الرب تبارك وتعالى: أدخلوهم رياض المسك. ثم يقول الرب عز وجل للملائكة: أسمعوا عبادي حمدي وثنائي وتمجيدي وأخبروهم أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شو أحسن منه أن تصبر على هذه اللذة؟ نعم، وهي الحقيقة من كثرة ما فيها من الآلات صارت مزعجة مصارة لله. ألا خوف عليهم لما يقول الرب هذا، أي لذة بعد ذلك؟ سبحان الله. قال الفقهاء: ولا تقبل شهادة المغني للناس، المغني الذي عرف الناس أن هذا مغني سواء أخذ أجر أو لم يأخذ لا تقبل شهادته. نعم، هذا اللي صار معروف عندهم حفل يجيبون أفلام صار معروف، هذا لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته. وأما من تغنى لنفسه لدفع وحشة، أو إنسان حزين جلس في بيته وحده فتغنى لنفسه بكلمات فيها الصبر وفيها الأناة وفيها الحث على التصبر، هذا نقبل شهادته، لأنه ما صار معروف بالغناء ولا غنى إيش لله بأجر أو بغيره، هذا عم يسلي نفسه. إذ بذلك أن يغني لنفسه لا تسقط به العدالة. لكن إذا أسمع غيره وصار متعارفا عند الناس أنه مغني فلا تقبل شهادته. قال الإمام مالك عليه رحمة الله: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب، يعني الجاري المغني صار عيبا العيب. ما شاء الله الآن المغني بتنكسر الرزة بيجيبوا له طائرة هليكوبتر في بلد إسلامي من أقصى الدنيا لأقصى الدنيا، وميت معلم تنكسر إيه الرجل لا أحد إيش مرتب. نعم، وفي الأثر وهو حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من ملأ مسامعه من غنائه من ملأ مسامعه، يعني السماع متعمد التبوع، في فرق بين سمع واستمع. لما تمر بالشارع أنت تسمع لا تؤاخذ، لكن إذا فتحت الإيش إذا تؤاخذ ولا لا تؤاخذ. من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة. الملائكة لهم ترنيم، وما الروحانيون يا رسول الله؟ قال قراءة أهل الجنة من الملائكة ومن الحور العين ومن القارئين كذلك. هذه الأساليب كلها لم تجدي لا بالإلهاء ولا بالضجيج ولا باللغو عند القرآن الكريم، فضاق المشركون بذلك. إذا لابد من قرار تستعمل فيه القوة، فاتخذوا قرارا بالاضطهاد. يقول المبارك سوري عليه رحمة الله في كتابه الرحيق المختوم في السيرة: مضت السنة الرابعة بعد البعثة والمشركون مقتصرون على الجدال الفكري، جدال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أخذ رد كذا يعلمه أناس آخر، جدال فكري ما في إيش، ما في استعمال قوة، جدال فكري. وعروضا مغرية، أتريد ملكا أتريد مالا أتريد زواجا، كانت عروض مغرية، جدال فكري، عروض مغرية، استهزاء، لكن لم يتجاوز ذلك إلى إيش؟ إلى أساليب التعليم. لكن لما رأوا أن الأساليب كلها لم تجدي اتخذوا قرار بإيش؟ لم تجدي عن كف الدعوة الإسلامية بل تتنامى. إذا لابد من قرار بإيش؟ بالاتحاد. اجتمعوا مجلس ضخم كبير، جمع هذا المجلس كان عدد أعضائه 25 رجلا من سادات قريش، أسندوا زعامة هذا المجمع إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد دراسات ومداولات واجتماعات اتخذوا قرارا حاسما سريع التنفيذ. ما هو؟ أن لا يتهاونوا في محاربة الإسلام وإيذاء رسوله وإيذاء الداخلين فيه بألوان العذاب وألوان النكال. قرار لابد من الاجتهاد. تنفيذ هذا القرار كان سهلا بالنسبة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، من المستضعفين بلال وعمار وسلمان ممكن، هذول سادات قريش كفار ممكن تعذيبهم، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجل شهم وقور تتعاظمه النفوس، لما يراه الإنسان يرتعد هيبة، ولا يجترئ على إيذائه وفعل الدنايا ضده إلا أراذل الناس، ما بقدر الرجال ممكن يعتدي على رسول إنسان يعني أبن أراذل الناس. ثم هناك مانع آخر وهو في حماية عمه أبي طالب، وهذا ما هو سهل، والتجرؤ على أبي طالب وهو زعيم قريش ما هو سهل، ومع ذلك هذا الأمر يقلقهم في حماية عمه، ومع ذلك كان يؤذون النبي. فتعلمون كيف أن أبا لهب كان يؤذي بكلام أو وضع الشوك من امرأته أم جميل، هكذا كان يؤذونه في بيته بوضع الأشياء الشوك أو الكلام أو تسميع، هكذا نعم، حتى في نظرات لما يخرج من البيت ويأتي إلى الحرم عيون المشركين تنصب على النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ ذلك في سورة القلم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، إنه لمجنون، ليزلقونك أي ليقتلونك، كما قال الحسن وابن كيسان تعطي معنى القتل، يعني لو استطاعوا أن يقتلوك بأبصارهم نفح. لا، والعرب تقول: فرعني بطرفه وقتلني بعينه، فرعني بطرفه أي من الجمال، وقتلني بعينه من شدة التحديق وهو النظر بغضب من مؤخرة العين. هذا نعم، ليزلقونك بأبصارهم، فرعني بطرفه وقتلني بعينه. ومن ذلك قول الشاعر: ترميك مزلقة العيون بطرفها، هذا إشارة إلى النساء، وتكل عنك نصال نبي الرامي، أي السهم لا يقتلك وبصر امرأة جميلة يقتله. نعم هذا الذي يجيب. الرابع يقول الزمخشري عليه رحمة الله وغفر له الله اعتزاله معتذري من ذلك بعض وقفات التفسير ينبغي أن لا تؤخذ، يعني أنهم من شدة تحديقهم إليك ونظرهم إليك شذرا، الشذر بطرف العين نظر الغاضب هكذا، يقول أبو فراس وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشذر، نظر بطرف العين، أي يكادون يزلون قدمك أو يهلكونك، هذا معنى يهلكونك. وهذا يشبه قول العرب نظر إلي نظرة تكاد تقرعني ويكاد يأكلني، النظرة بشدتها، أي إن أمكنه أن يصرعني بنظره لفعل أو يأكلني لفعل. ومنه قول الشاعر يتقارضون، يتقارضون إذا التقوا في موطن، يتقارضون إذا التقوا في موطن نظرا يزل مواطئ الأقدام، أي إذا التقوا في موطن وهم متعادون كان بعضهم ينظر إلى الآخر كأنه إيش يزله عن مكانه الذي هو فيه. وقد أنشد ابن عباس مر بقوم فنظروا إليه نظر تحديق كثير فقال نظروا إلي بأعين محمرة نظر التيوس إلى شفار الجاجر، يعني محمرة فيها شيء من الحقد. هذه الإصابة بالعين كانت مشهورة في قبيلة من العرب يقال لهم بنو أسد، كان أحدهم يجوع نفسه يومين أو ثلاثا وينتظر مجيء الأغنام أو الإبل أو البقر إلى السوق لها يوم معين، فيجلس في خباء على الطريق، فإذا جاءت قطعان الماشية رفع طرف الخباء وقال للجارية يا جارية خذي المكتل والدرهم، فيبيعون في الناقة إيش الآن بدخل، فيرفع الخباء وينظر إلى الإبل أو إلى الغنم فما تبرح تمشي قين حتى يسقط منها كذا وكذا فتنحر ويبيعونها إيش بدخل. نعم. وقال الكلبي كان رجل من بني أسد يمكث اليومين أو الثلاثة لا يأكل شيئا ثم يرفع طرف الخباء فتمر الغنم فيقول لم أرى إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تلبث أن تمشي يسيرا حتى يسقط منها العدد. أتى هؤلاء إلى هذا الشخص المشهور بإصابة العين وطلبوا منه أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، نعم أن يصيب لهم النبي بالعين، فأجابهم. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه أنشد قد كان قومك يحسبونك سيدا وإخال أنك سيد معيون، وإخال أنك سيد معيون، فعصم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم. وذلك قول الله عز وجل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. هل لهذه العين حقيقة علمية؟ الجواب لا. مجلة المختار من ريدرز دايجست يقرأها 30 مليون أتت بخبر أن مزارعا أتى بنوع من البصل فزرع، لاحظ ملاحظة أن البصل كلما اقترب من بعضه كبر، ولما يفرقوا صغر البصل على خلاف عاس النبات، النبات من عاس لما إيش قاموا بدراسة قال وإذا هذا النوع من البصل فيه أشعة تسمى أشعة إم سموها مجهولة تؤثر في الجسم الذي يقابلها فتجعله يتضخم على غير إيه؟ على غير تضخم طبيعي. وقالوا إن هناك أجسام بعض الأجسام مش كلها أو العيون تصدر منها أشعة مماتة تؤثر في إيه؟ في المنطقة. وإن يكاد الذين يزلقونك بأبصارهم. نعم. قد كان قومك يحسبونك سيدا وهو سيد عليه الصلاة والسلام وإخال أنك سيد معيون، ولكن الله تبارك وتعالى سلمه. وكان أمية بن خلف الجمحي إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم همزه ولمزه، فأنزل الله عز وجل قوله ويل لكل همزة لمزة. قال ابن هشام الهمزة الذي يشتم الإنسان علانية ويكسر عينه، يعني يشتم شو هذا الناس. ولذلك يقول حسان يهدو بعض المشركين: أمسك فاختضعت بذل نفسك، أمسك يعني أظهرت عيوبك، أمسك فاختضعت بذل نفس بقافية شعر تأجج كالشوار، يعني حركت أنفاسك بذكر عيوبك. واللمزة الذي يعيب الناس سرا، جهر هذا عيش سر ويؤذيهم. نعم. وكلمة فعلة أو ما جاء على وزن فعلة فضحك ونوم وعيب وهمز ولمز كما تعلمون من صيغ المبالغة، صيغ المبالغة يعني كثير النوم، نوم فلان نوم، أو ضحك كثير الضحك، أو عيب بعيب الناس كثير، هذا الوزن من المبالغة. قال زياد الأعجم: تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا، وإن أغيب فأنت الهامز اللمدة. غير. والآية كما قال القاسمي عليه رحمة الله عنا بها القرآن من كان من المشركين بمكة يهمز ويلمز، وكان من أشهرهم الوليد بن المغيرة والأخنس بن شريح. والآية وإن نزلت في هذا أو هذا إلا أن حكمها عام، تنطبق التهديد والوعيد على كل من قام إيش بهذا الفعل، بهذا الفعل. يقول ابن قتيبة: لا نعلم أن الله تبارك وتعالى وصف أحدا ولا ذكر عيوب أحد ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا ولا في الآخرة أبدا. وفيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل قوله: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك جليل أن كان ذا مال وبنين إذا خسل عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. ذكر له 10 صفات في هذه الآيات التي ذكر الوليد أو الأخنس بن شريح أو كليهما ب10 صفات. نعم. أولا حلاف وفعال صيغة مبالغة، حمال ألوية، هباط أندية، شهاد أندية، للجيش جرار، حلاف أي كثير الأيمان على وعوده وأخباره ثم لا ينفذها ولا يصدق بها. مش بس كثير الحلف، إذا أخبرك بشيء فهو كاذب، وإذا وعدك بشيء فإيش فلا يبالي سواء كذب أو لم يكذب، وهو مهين حقير الرأي والتمييز، ما عنده تمييز بين الحق والباطل. هماس طعام كما ذكرنا، مشاء بنميم يمشي بالكلام بين الناس ليفسد أحوالهم، نميم من الكبائر، مناع للخير، مناع شديد المنع لأي شيء، ماذا يمنع؟ أولا صد عن الإسلام فقد منع الخير، صد ولا ما صد؟ لا. ومناع بإنفاق المال في الخير، والخير اسم من أسماء المال، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. وفي قوله تعالى: إن ترك خيرا للوصية، أي المال. إذن الخير معنى أو اسمه هو اسم من أسماء المال كذلك. وكان بعض المشركين إذا أسلم لهم قريب يمنعون عنه الخير والفضل هكذا. وكان الواحد منهم يقول لمن أسلم من أهلي أو قرابتي: من دخل منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا ما حيت. فكان ذلك مناع للخير معتد أثيم. قال المفسرون: هذا العادة منع الخير عمن أسلم كانت شنشنة في المشركين، أي عادة وطبع، شنشنة أي عادة، شنشنة أعرفها من أخزن. إذن صارت طبيعة عند المشركين إذا أسلم أحدهم أن يمنع أهله عنهم أو عنه إيش المعونة أو المساعدة. نعم. عرفوا بها كما أنها صفة صفة بها المنافقون، صفات المشركين وصفات المنافقين أن تمنع الخير. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هذا قول من ثم المنافقين. ثم هم هؤلاء المشركون إذا أعطوا ما كانوا يعطون إلا فخرا ورياء وسمعة، ما كانوا يعطون الضعفاء ولا يعطون الفقراء، وإنما يعطون في المجامع حتى يشتهروا. ولذلك ماذا قال الله لهم؟ قال ولا تحاضون ولا تحضون على طعام المسكين، قراءتان. إذن ما، وقد كان الوليد بن المغيرة هذا ينفق في كل حجة أو في كل حجة 20,000 درهم في منى وحدها، ولا يعطي فلسا واحدا لمسكين أو فقير. يعطي لماذا؟ السمع، قال مناع للخير، فكأنه لم يعطي. لما منعته عن المستضعفين وعن أصحاب الحقوق فكأنك لم تعطي. نعم. والصفة السادسة والسابعة التي وصف القرآن بها هذا معتد أثيم. الأثيم كثير الإثم، سعيد. والإثم تبهولي ما يعد خطيئة وفسادا عند أصحاب العقول وعند أهل المروءة وعند أهل الأديان الصحيحة، عند المسلمين ما ضل دين بعد الإسلام. نعم. كما قال صاحب التحرير والتنوير عليه رحمة الله. أما الثامنة والتاسعة، عتل بعد ذلك زنيب. عتل بعد ذلك زنيب، العتل الغليظ الجاف، خشن الطباع، لا يحتمل، يمنع السائل ويدفعه ويغلظ له. مش بس ما بيعطي، بيدفعه وكلام ثقيل. قال عبيد بن عمير العتل ينطبق كذلك على الأقول الشروذ الشديد الخلطة، خشن، يوضع في الميزان فلا يزيد شعيرة، أي عند الله يكون ضخم يأكل يشرب شعيرة. يدفع الملك يوم القيامة من هؤلاء العتل 70,000 دفعة واحدة. نعم. الدفعة، كل دفعة يدفعها الملك في النار من هؤلاء كم واحد؟ 70,000. فلك أن تقدر إيش قوة هذا الملك. قال معمر العتل هو الفاحش اللئيم السيء الخلق. قال الشاعر بعتل من الرجال ذميم غير ذي نجدة وغير كريم، غير ذي نجدة وغير كريم. وفي الحديث عند مسلم من حديث حارث بن وهب أنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا بلى. قال كل ضعيف متضعف، تضعف أي بنظر بعض الأوتار، إما لفقره وإما لرثاثته. الناس ما كثير إيش يمنع عينه، هذا من أهل الجنة. لا، لو أقسم على الله تبارك وتعالى لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا بلى. قال كل عتل جباد، كل عتل جواظ متكبر، كل عتل جواظ متكبر. الجواظ الجموع المنوع، يجمع المال ويمنع حق الله فيه، هذا الجواظ. الكثير اللحم يعني بياكل. ولذلك ورد في الآثار أن الله يكره الحبر السمين، أي العالم الإيش الضخم بكثرة، مو مؤثر على مصائب المسلمين، ما عم بتدور بلحمه. نعم. أما لو يحس مصائب المسلمين لا يحمل ذلك. ولذلك كان صاحب المنار إذا سمع بمسلم تألم في أقصى الدنيا كان يبكي، وإذا استيقظ مرة وهو مريض فتقول أمه ماذا بك؟ أوردك خبر من الصين أن مسلما قد مرض هناك فمرضت لمرضه؟ عتل بعد ذلك ذليل، والمختال في مشيته هذا. نعم، مختال هذا من أهل النار. والذليل اللصيق في القوم وليس منهم، يعني لكنه يحجى بقريش. اللصيق الذليل هو اللصيق بالقوم وليس منهم، فكيف لصقوه؟ إما لغضابة في أمه، إما في عيب، وإما لأنه مولى في الأصل ثم ألحقوه بإيش؟ عبد أصل ثم ألحقوه بإلحاقا. لذلك تجد إلى الحين في بعض دول الخليج لما بده يتزوج بميزه، وين العرب الأصلي وين إيش؟ اللي بأمه في أرض، لفده في أرض، ما بيعرف، في غضابة، في غضابة. إذا الزليم اللصيق في قومه، أي ليس من صريح نسبهم، بل يكون في نسبه غضابة إما من سبل الأم أو لحكا. ومن ذلك قول حسان في هجاء أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قبل أن يسلم أبي سفيان، قال فيه أبو سفيان كما تعلمون أمه مولاة كانت عبدة، أما خلافا لسائر بني هاشم، نعم كل أمهات بني هاشم من النسب الصريع، أما أم أبو سفيان فجد يعني عبد فينسب إلى الجد. ماذا قال حسان له عليه رضوان الله ورحمة الله؟ قال وأنت زليم أي لصيق لست من يعني، وأنت زليم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدع الفرد. لما الإنسان بيسافر يحط وراء قدح خشب يعلقه وراء الإيش لهبة مشان يشرب فيه أو إيش يحلب فيه. وأنت زليم أي لصيق لست من نيط في آل هاشم كما نيط خلف الركب خلف الراكب القدح الفرد، وإن سنام المجد من آل هاشم فلو بنت مخزوم ووالدك جدك ووالدك العبد. وقوله ووالدك العبد أراد به جدك أبا أم أبو سفيان اسمها جدك من أمه اسمه موهب كان مولا لعبد مناف العبد، وسمية أم أبي سفيان بنت موهب جد أبو سفيان إذا العبد. وأريد بالزنيم في الآية الوليد بن المغيرة لأنه ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة سنة من مولده. وفي رواية أخرى المراد بالزنيم الأخرس بن الشريح وهو كذلك لصيق في قريش لأنه كان من ثقيف وأصبح مولا ثم التحق به. وقول الله تبارك وتعالى في الصفة العاشرة أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي بكونه ذا مال وأولاد وصاحب زعامة يكذب بدعوة الحق، الله أكبر هذا لا يكون. والصفة العاشرة أنه مكذب بآيات الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أي بالرسول وبالقرآن، فيكون تعليق الجملة بما بعدها ويجوز تعليقها بما قبلها، فلا تطع المكذبين وهذا قد كذب فإياك أن تطيعوا بشيء من الأشياء. أقول قولي هذا وأستغفر الله وإلى لقاء آخر إلى الله تعالى.